السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت سماحة الشيخ. نعم. عندي سؤال عن عمر العام اعتمرنا في العطلة. ألو. أي نعم. إن العام الماضي اعتمرنا. أي. وكنا رايحين مكة، يعني ما نوينا العمرة على طول. أي. يعني ما نوينا السفر وعلى طول نعتمر، نوينا نسافر الجدة وعلى أساس نقيم فيها أيام وبعدين نعتمر. أيوة. فإحنا سافرنا الجدة وجلسنا مكثنا فيها أيام، بعدين نزلنا المكة واعتمرنا. فسألنا بعض المشايخ قالوا لنا عليكم فداء، فهل هذا صحيح؟ أي نعم صحيح. طيب إن ما نوينا نعتمر على طول. إيه لكن نويتوا إنكم في سفركم هذا تعتمرون. إيه نوينا نعتمر لكن إلى حين على أساس إن نزل في الجدة. نعم. قالهن لهن ولمن أتى عليهن ممن يريد الحج أو العمرة. إيه فإن على أساس أقمنا في جدة عدة أيام بعدين نزلنا المكة المكرمة. ولو كان الذي الواجب عليكم. إيوة. أحرمتم من الميقات. إيوة. وقضيتم على إحرامكم ولا نزلت على طول إلى مكة. إيه. وقضيتم العمرة. إيه لأن كنا يعني فكرنا أن نيتنا فينا بعد. على التم والغار إن كانكم موسرين. نعم. أقول إذا كان موسرين أنتم. شلون؟ التم ما يضر، وإن كان موسرين فلا شيء عليكم. لا إن شاء الله ميسرين وياك. ميسرين؟ ها؟ إيه لا الحمد لله ميسرين إن شاء الله. ميسرين مو بضارك مدّم. إيه. فيعني كيف الدم؟ لو يعني وصينا أحد يجزئ؟ ها؟ لو وصينا أحد يفدي عنا في مكة المكرمة يجزئ؟ لا بأس، لا بأس. نعم؟ لا بأس بهذا. إيه طيب. أقول لو وصيت واحد. إيه؟ لا بأس. جزاك الله خير.